بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وهو الذي تؤرخ به من مملكته ملة الروم. أعد من أول، قد يكون في فائدة. نعم. وقد أورد ابن جرير هاهنا والأموي في مغازي أموي وقد أورد ابن جرير هنا والأموي في مغازي حديثا أسنده وهو ضعيف عن عقبة بن عامر أن نفرا من اليهود جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء، فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الروم، وأنه بنى الإسكندرية، وأنه علا به ملك في ملك وأنه علا به ملك وأنه علا به ملك في السماء، وذهب به إلى السد. والإسكندرية يعني الإسكندر، بالنسبة للإسكندرية، الإسكندرية متى أنشئت؟ هل يثبت أنها أنشئت من ذلك الزمان؟ الله أعلم، قد تكون أنشئت بلدة حديثة، قد تكون قديمة، لكن نسبة الإسكندر ليس إلى الإسكندرية. نعم. وذهب به إلى السد ورأى أقواما وجوههم مثل وجوه الكلاب، وفيه طول ونكارة، ورفعه لا يصح، وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل. والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة، وذلك غريب منه. وفيه من النكارة أنه من الروم، وإنما الذي كان من الروم الأسكندر الثاني ابن فيلبيس المقدوني الذي فيلبيس كذا باويا فيلبس بدون ياء ثانية، فيلبس هذا معروف فيلبس، ها فيليس المعروف عندك باء مقرأ فيلبس هذا المعروف. نعم. الله عنك. وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني ابن فيلبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم. فأما الأول فقد ذكره الأزرق. النصارى يعني النصارى يؤرخون له، يؤرخون له، صار بعد الآن حديث، صار يؤرخون لميلاد عيسى الآن، جميع الآن بلاد الغرب والنصارى كلهم يؤرخون لميلاد عيسى بالتاريخ الميلادي الآن، وتأثرت الآن الدول التي تنتسب للإسلام صاروا يؤرخون الميلاد عيسى، وأحيانا يذكر التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي، لكن كثيرا ما يتركون التاريخ الهجري ويؤرخون بالتاريخ الميلادي. ينبغي المسلمين أن يؤرخوا بالتاريخ الهجري. نعم. نعم. نعم، لا شك أنه هذا مشابه للنصارى، يؤرخ بالتاريخ الميلادي ويترك التاريخ الهجري، لكن إذا ذكر التاريخين أسهل. يحتمل، ما وقفتنا على الكراه، لكن هذا من المشابهة والميل إليهم. نعم. نعم. فأما الأول فقد ذكره الأزرقي وغيره أنه لما طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه وآمن به واتبعه، وكان معه الخضر عليه السلام. وأما الثاني فهو إسكندر، وهذا ذكره الأزرقي في تاريخه، والأزرقي معروف مؤرخ، والمؤرخون ينقلون الأخبار ولا يمحصون، يعني ما يجزم بهذا، لكن ذكره الأزرقي في تاريخه، والله أعلم هل هو في زمن إبراهيم عليه السلام أو قبله أو بعده، وهل كان معه الخضر، إنما هذا جاء ذكره الأزرقي في تاريخه، والأزرقي مؤرخ، والمؤرخون ليسوا كالمحدثين ومحصون الأخبار، ولهذا أخبار المؤرخين ما يعتمد عليها إلا إذا ثبت بالأسانيد الصحيحة. المحدثون خصهم الله بهذه الميزة، يمحصون الأخبار والآثار، أما المؤرخون ما عندهم تمحيص. نعم. عندي يا شيخ يقول وكان وزيره الخضر. ها؟ عندك كان وزيره الخضر. كان وزيره الخضر عليه السلام. وعندك وكان معه. أي نعم. كان. نسخة. ها؟ نسخة وكان وزيره. إيه. الله أعلم. نعم. أخبار الأزرقي. نعم. وأما الثاني فهو إسكندر بن فيلبس المقدوني اليوناني، وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور، والله أعلم. يقال إرسطاطاليس ويقال إرسطو، لا هذا وهذا وجهه، اسمه إرسطو أو إرسطاطاليس. نعم. الله عنك. والله أعلم، وهو الذي تؤرخ به من مملكته ملة الروم، وقد كان قبل المسيح عليه السلام بنحو من 300 سنة. بنحو من ثلاثمائة سنة. فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل كما ذكره الأزرقي وغيره، وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم عليه السلام. إبراهيم. نعم. لما بناه إبراهيم عليه السلام. وقرب إلى الله قربانا، وقد ذكرنا طرفا من أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية ولله الحمد. قال وهب بن منبه. نعم. صالحا في نسخة طيب صالحا طيب. نعم. قال وهب بن منبه كان ملكا، وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحة رأسه كانتا من نحاس. قال وقال بعض أهل الكتاب قال وهب بن منبه. نعم. كان ملكا، وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس. نعم. قال وقال بعض أهل الكتاب لأنه ملك الروم وفارس، وقال بعضهم كان في رأسه شبه القرنين، وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين قال سئل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين فقال كان عبدا ناصح الله فناصح، دعا قومه إلى الله فضربوا. ناصحا لله. والنصح لله معناه في إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا النصح لله، كما في الحديث الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه، هو النصح لله إخلاص العبادة وأداء حقه سبحانه، هذا هو النصح لله، والنصح لكتابه العمل بالقرآن العزيز، والنصح لرسوله اتباعه عليه الصلاة والسلام ومحبته، كان ناصحا لله. نعم. ها ناصح الله عندك هكذا، عندك ناصح لله، طيب المعنى يعني واحد. نعم. فقال كان عبدا ناصح الله فناصحه. نعم. دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات فأحياه الله. فسمي ذا القرنين. الله أعلم، هذا من أخبار بني إسرائيل، أحياه الله مرتين، وكذلك يقول بأنه النحاس كان جانب رأسه من النحاس، هذا بعيد. نعم. وكذا رواه شعبة عن القرنين، هذا معناه مخالف لبني آدم، بني آدم خلقهم الله من دم ولحم وعظم، ما فيه نحاس، ولو كان هذا لورد في شيء من الأخبار أنه من نحاس. نعم. وكذا رواه شعبة عن القاسم بن أبي بزه عن أبي الطفيل سمع عليا يقول ذلك، ويقال إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب، لعل هذا هو الأقرب يعني. نعم. وقوله إنا مكنا له في الأرض، ولا رجح، الأقرب أنه بلغ المشارق والمغارب كما بيّن الله، والدليل على هذا أرجحيت هذا ما ذكر الله أنه بلغ مطلع الشمس وبلغ مغرب الشمس، هذا دليله ما في القرآن أنه بلغ مشرقين، ويحتمل أنهم قرنين من جهة الشعر، وأن له قرنين من جهة الشعر هذا بعد ليس ببعيد. أما أقول بأنه النحاس، النحاس هذا بعيد، أقول أن قتله قوم ثم أحيا ثم قتل ثم أحيا، كل هذا بعيد. نعم. وقوله إنا مكنا له في الأرض أي أعطيناه ملكا عظيما متمكنا فيه له من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود. أي أعطيه. وقوله إنا مكنا له في الأرض أي أعطيناه ملكا عظيما متمكنا. ها ممكنا ما عندك متمكنا؟ متمكن أقرب. نعم نعم. فيه له من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود. والجنود نعم بالنون. نعم. وآلات الحرب والحصارات. ولهذا وآلات الحرب والحصارات حصارات. نعم. ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض ودانت له البلاد وخلات من الأرض. نعم. ودانت. نعم. ودانت له البلاد وخضعت له ملوك العباد وخدمته الأمم من العرب والعجم. ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وقوله وآتيناه من كل شيء سببا، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وغيرهم يعني علما. وقال قتادة أيضا في قوله وآتيناه من كل شيء سببا، قال منازل الأرض وأعلامها. وأعلامها. قال منازل الأرض وأعلامها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وآتيناه من كل شيء سببا، قال تعليم الألسنة كان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم. وقال ابن لهيعة حدثني سالم بن غيلان عن سعيد بن أبي هلال أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار أنت تقول إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا، فقال له كعب إن كنت قلت ذلك فإن الله تعالى قال وآتيناه من كل شيء سببا. هذا وقال ابن لهيعة السند. وقال ابن لهيعة. وقال ابن لهيعة تحدثني سالم بن غيلان عن سعيد بن أبي هلال أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار أنت تقول إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا، فقال له كعب إن كنت قلت ذلك فإن الله تعالى قال وآتيناه من كل شيء سببا. وهذا الذي أنكره معاوية رضي الله عنه على كعب الأحبار هو الصواب. نعم إن صح هذا لو صح، ما يصح السند من لهيعة. كعب الأحبار من بني إسرائيل، أسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويأخذ عن بني إسرائيل، كان من بني إسرائيل، وهذا جدير بالإنكار، هذا ليس بصحيح. يربط خيله بالثريا، الله تعالى آتاه من كل شيء، من كل شيء سببا، من كل شيء يصلح للملوك ويؤتاه الملوك، والمعنى أن الله تعالى مكن في الأرض. أما كن يربط خيله بالثريا هذا لا يصح، لا يصح السند. هذا لو صح مثل ما قال المؤلف جدير بالإنكار، لكن ما يصح السند. لا هي ابن لهيعة ضعيف، احترقت كتبه في آخر حياته. نعم. وهذا الذي أنكره معاوية رضي الله عنه على كعب الأحبار هو الصواب، والحق مع معاوية في الإنكار، فإن معاوية كان يقول عن كعب إنا كنا لنبلو عليه الكذب، يعني كعب الأحمد لنبلو نختبر إنه يحصل منه الكذب. فإن معاوية كان يقول عن كعب إنا كنا لنبلو عليه الكذب، يعني نأثر عنه الكذب، يؤثر عنه. ها؟ نتلو لا أقرب نبلو، يعني يؤثر عنه الكذب. نعم، يعني فيما ينقله، لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته، يعني ينقل عن بني إسرائيل، ينقل ما هب دب فيقع الكذب. بني إسرائيل يروى عنهم طوام. نعم، يعني فيما ينقله لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته، ولكن الشأن في صحيفته أنها من الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق، ولا حاجة لنا مع خبر الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء منها بالكلية. نعم، الله تعالى أغنانا بالكتاب والسنة، السنة الصحيحة. نعم، فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض، وتأويل كعب قول الله وآتيناه قولا، وتأويل كعب قول الله. نعم، وتأويل كعب قول الله وآتيناه من كل شيء سببا، واستشهاده في ذلك على ما يجده في صحيفته من أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق، فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ولا مطابق كذا ولا مطابق عندك معك. ها؟ نعم، فإنه لا سبيل، نعم، ما في سبيل البشر أن يصلوا إلى الثريا. نعم، فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ولا إلى الترقي في أسباب السماوات، وقد قال الله في حق بلقيس: وأوتيت من كل شيء، أي مما يؤتى مثلها من الملوك. وكذلك القول هنا: وآتى من كل شيء سببا، يعني مما يؤتاه الملوك، ليس المراد على عمومه، لأن العموم قد يراد به، يعني قد يخصص بما يدل عليه الواقع والعقل. نعم، وقد قال الله في حق بلقيس: وأوتيت من كل شيء، أي مما يؤتى مثلها من الملوك. وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب، أي الطرق والوسائل، إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد. نعم، الأقاليم وإيش؟ والرساتيق. رساتير؟ نعم، ها؟ رساتيق؟ رساتيق. عليها تعليق؟ قرية، كان ما يبقى كلمة أعجمية، رساتيق. نعم، قرية، يعني المدن والأقاليم. أتاه الله، يسر له الأسباب، صار يفتح الأقاليم. نعم، كما يسر لها بناء السد، وطلب من الناس أن يعينه أن يأتوا بالحديد. نعم، وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب، أي الطرق والوسائل، إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض. وقصر الأعداء كسر. نعم، وكسر. نعم، وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك. قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إلى مثله سببا، والله أعلم. وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي من طريق قتيبة عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن حبيب بن حماز في نسخة حماد. نعم، حبيب حماد. نعم، في نسخة لعل أقرب. نعم، ايش بعده؟ نعم، عن حبيب بن حماد قال: كنت عند علي رضي الله عنه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشارق والمغارب. قف على وقف المختارة. ينتهي الكلام على الآية. نعم. قال: كنت عند علي رضي الله عنه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشارق والمغارب، فقال: سبحان الله، سخر له السحاب وقدر له الأسباب وبسط له اليد. إيه السند؟ عاد السند في المختارة. من طريق قتيبة عن أبي عوان عن سماك بن حرب عن حبيب بن حماز وفي نسخة حماد. إيه قال إيش؟ قال قال: كنت عند علي رضي الله عنه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشارق والمغارب، فقال: سبحان الله، سخر له السحاب وقدر له الأسباب وبسط له اليد. إيش بعده؟ بس انت. بعده ثم بعده إيش بعده؟ الآية؟ إيه لا فاتبع سبارك. نعم، سخر له السحاب يحتمل والله من يعني صح بالأمطار أو بالتظليل بالسحاب. نعم. أدري شيخ حسن الله إليك، الأثر المروي عن علي رضي الله عنه. الأثر المروي عن علي تخريجه. نعم. أي حديث؟ حديث يسأل علي بن أبي طالب عن القرنين. يسأل علي بن أبي طالب عن القرنين، عن ذي القرنين. قال علي: لم يكن نبيا ولا ملكا، كان عبدا صالحا، أحب الله فأحبه، وناصح الله فناصحه الله، بعث إلى قومه فضربوه على قرنه فمات فبعثه الله فسمي ذي القرنين. هذا في سند الحافظ. قال المختارة، وصححه الحافظ بن حجر بعد عزمه للمختارة الحافظ الضياء، وأخرجه الطبراني من طريق الطفيل. قال سمعت عليا وسألوه فذكر التفسير وسنده صحيح. من يقول هذا؟ حافظ في الحافظ ذكر له سند. نعم، أقرأ السند. سند الحافظ. قال: أخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد المحامي بن أحمد الثقفي بقراءة علي بأصبهان. قال: قلت له: أخبركم أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن حسين الخلال قراءة عليه وأنت تسمع أن الإمام. قال: حدثنا الإمام أبو الفضل بن عبد الرحمن بن أحمد بن حسين بن بندر الرازي والمقري، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن فراس، حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الليلي، حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال: سمعت ابن الكواء يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذي القرنين، فقال علي: لم يكن نبيا ولا ملكا. لم يكن نبيا ولا ملكا. نعم. كان عبدا صالحا، أحب الله فأحبه، ونصح الله فناصحه الله، بعث إلى قومه فضربوه على قرنه فمات فبعثه الله فسمي ذي القرنين. السند لمن هذا السند؟ السند اللي قرأت هذا. قال الضياء المقدسي: أخبرنا أبو المجد. هذا الحافظ هنا تحت في الحافظ تخريج. اي نعم. هذا التفسير المشهور. التفسير الصحيح. موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور. طيب، والحافظ ما ذكر له سند عندكم؟ إلا أنه قال صححه الحافظ ابن حجر بعد عزمه للمختارة. ثم هنا ها عندكم هنا هنا بس فقال كان ها لهذا الحديث. هنا سند آخر. قال الضياء المقدسي: نعم، أخبرنا عبد العزيز، أخبرنا عبد المعز بن محمد الهروي قراءة عليه بها. قلت له: أخبركم محمد بن إسماعيل بن فضيل قراءة عليه وأنت تسمع. بأنا محمد محلم بن إسماعيل الضبي، بأنا الخليل بن أحمد السجزي، بأنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن سماك عن حبيب بن حماز قال: كنت علي عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق والمغرب، قال: سبحان الله، سخر له السحاب، ومدت له الأسباب، وبسط له النور، فقال: أزيدك؟ قال: فسكت الرجل وسكت علي. المختارة، وصححه المحقق ونقل توثيق العجلي لحبيب بن حماز تعجيل المنفعة. أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وآتيناه من كل شيء سببا. هذا تفسير إيش؟ تفسير مشهور؟ هذا التفسير المشهور، التفسير الصحيح لمن؟ موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، ها؟ عداد حكمة بن مشير بن ياسين. تفسير بالمأثور؟ التفسير الصحيح، موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور. هذا عام في تفسير الآيات كلها، عام القرآن، تفسير القرآن كام كامل؟ ما أدري والله. الآيات يعني كامل. نعم، كم جلد؟ نعم، مطبوع من ألف واحد ولا جماعة؟ شيخ أحسن الله إليك، جماعة ولا واحد اللي ألف واحد؟ لا واحد. حكمة بن بشير أستاذ التفسير في كلية القرآن كريم والدراسات العليا الجامعة الإسلامية المدينة المنورة. على كل حال، الضياء في المختارة، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله أن حديثها أحسن من حديث الحاكم، لكن يحتاج إلى يعني نظر في الأسانيد هذه. مو موقوف على علي رضي الله عنه، أقول موقوف على علي، هذا الحديث موقوف على علي، والأسانيد طويلة هذه يحتاج إلى تأمل. نعم نعم. ثابت البخاري. ها، تهتز من خلفي خضراء. سقط كلمة لأنه جلس على فروة، بعض النسخ البخاري على فروة بيضاء. جلس على فروة بيضاء فجعلت تهتز من خلفه خضراء. نعم. حبيب بن حماد في بعض النسخ حبيب بن حماد. تعديل بن حماد. حماز بالزاي. أتكلم عليه حبيب حماز. ذكر فقط أنه روى عن علي وروى عن سماك بن حرب كما في هذا الإسناد، ما ذكر فيه ما جربلت عنه. سماك بن حرب فيه كلام يسير. نعم. حديث الآخر. نعم، حديث الخضر. نعم، عن أبي أمامة. تخريج الحديث، وش المتن الحديث؟ حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: الطحاوي حدثنا أبو أمية حدثنا سليمان بن عبيد الله الأنصاري الرقي حدثنا بقية بن وليد حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابي: ألا أحدثكم عن الخضر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. الحديث. نعم. تخريجه. تريد أقرأ الحديث؟ نعم. نعم. أقرأ الحديث. إيش بقية الحديث؟ إيش؟ قال: بين هو ذات يوم يمشي في سوق بني إسرائيل أبصره رجل مكاتب فقال: تصدق علي بارك الله فيك. قال الخضر: آمنت بالله ما يريد الله عز وجل من أمر يكون، ما عندي شيء أعطيكه. فقال المسكين: أسألك بوجه الله لما تصدقت علي، إني نظرت إلى سماء الخير في وجهك ورجوت البركة عندك. قال الخضر: آمنت بالله ما عندي شيء أعطيكه إلا أن تأخذني فتبيعني. فقال المسكين: هل يستقيم هذا؟ قال: نعم، الحق أقول لك، لقد سألتني بأمر عظيم، ما لي لا أجيبك لوجه ربي، فبعني. فقدمه إلى السوق فباعه ب400 درهم، فمكث عند المشتري زمانا لا يستعمله في شيء. فقال الخضر: أما إنك بتعتني التماس خيري فأوصني بعمل. فقال: فأوصني بعمل. نعم. قال: أكره أن أشق عليك وأنت شيخ كبير. قال: ليس يشق علي. فقال: قم فانقل هذه الحجارة، وكان لا ينقلها دون 6 نفر في يوم. فخرج الرجل ليقضي حاجته ثم انصرف. وقد نقل الحجارة في ساعة. فقال له: أحسنت وأحكمت وأعطقت ما لم أرك تطيقه. ثم عرض للرجل سفر فقال: إني أحسبك أمينا فاخلفني في أهلي خلافة حسنة. قال: أوصني بعمل. قال: إني أكره وأنا أشق عليك. فمضى الرجل لسفره فرجع وقد سد بناءه، فقال الرجل: أسألك بوجه الله عز وجل، ما حسبك وما أمرك؟ ما حسبك وما أمرك؟ فقال: سألتني بوجه الله عز وجل، ووجه الله أوقعني في العبودية. قال: سأخبرك من أنا. أنا الخضر الذي سمعت به. سألني رجل مسكين صدقة فلم يكن عندي شيء أعطيه، ثم سألني بوجه الله عز وجل فأمكنته من رقبتي فباعني. وأخبرك أنه من سئل بوجه الله عز وجل فرد سائله وهو يقبر، وقف يوم القيامة وليس بوجهه جلد ولا لحم ولا دم ولا عظم يتقعقع. قال: آمنت بذلك. شققت عليك يا رسول الله، أحكم في أهلي ومالي بما أراك الله عز وجل، أو أخيرك فأخلي سبيلك؟ قال: أحب أن تخلي سبيلي يا عبد الله، فخلى سبيله. فقال الخضر: الحمد لله الذي أوقعني في العبودية وأخرجني منها. أخرجه الطحاوي في مشكل الأثار، وإسناده حسن. فأبو أمية شيخ الطحاوي هو محمد بن القاسم معروف بسحيم الحراني. قال فيه أبو حاتم: إيش أبو أمية؟ فأبو أمية شيخ الطحاوي هو محمد بن القاسم المعروف بسحيم الحراني. قال فيه أبو حاتم في الجرح والتعديل: صدوق. وتابعه غيره كما عند النقاش في فنون العجائب، والطبراني في المعجم الكبير، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وسليمان بن عبد الله الأنصاري الرقي صدوق أيضا كما في التقريب، وبقية مدلس وقد صرح بالتحديث، ومحمد بن زياد الألهاني أخرج له البخاري والأربعة هو ثقة. ومحمد بن زياد الألهاني. بن زياد ولا بن يزيد؟ بن زياد. ها؟ الألهاني. شوف محمد بن زياد ولا محمد بن يزيد؟ ومحمد بن زياد الألهاني إيش فيه؟ ومحمد بن زياد الألهاني أخرج له البخاري والأربعة وهو ثقة. ونقل النقاش عن أبي بكر بن أبي عاصم قوله: هذا خبر ثابت من جهة النقل وفيه فوائد. وسرد جملة منها. ونقل النقاش عن أبي بكر. النقاش. نعم. عن أبي بكر بن أبي عاصم قوله: هذا خبر ثابت من جهة النقل وفيه فوائد. قال الشيخ الخلاصة: محمد بن زياد الإلهاني أبو سفيان الحمصي عن أبي أمامة وعبد الله بن بسر وغيرهما، وعنه ابنه إبراهيم وإسماعيل بن عياش ومحمد بن حمير وجماعة والتقوى أحمد النسائي. هذا الحديث هذا مرنا هذا حسن الله إليك حديث هذا مر ذكر الحافظ هذا لا غير الأول هذا الحديث الأخير ذا قرأت حديث أبي أمامة لا ما ذكر الحافظ ماذا لا هذا نصح هو محمول على أن هذا جائزا في شريعته، ولما يجوز الإنسان يجعل يبيع نفسه حر يباع حر ما يباع جاء في الحديث في شرعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الكبائر أن من باع حرا فأكل ثمنه من الكبائر اللي توعد وعيد شديد ثلاثة لا يكلم الله وذكر منهم من باع حرا فأكل ثمنه من كبائر الذنوب لكن إن صح هنا لا جائز في شريعة الخضر أنه يسوي بوجه الله حتى أنه قال بعني ثم باعه أما في شرعنا فلا كان في هذا تخريج مشهور نعم هذا تخريج مشهور حسن سلمان إيه نعم هذا دليل على أنه نبي نعم هذا تخريج مشهور حسن سلمان وخرجه شعيب الأرناؤوط وين تخريجه من فين من أي خرجه من أين من قصص كتاب القصص الماضي قصص الماضين إيه؟ وهذا تخريج شعيب الأرناؤوط من مشكل آثار ضعفه نفس الحديث ذا يقول هذا الحديث ضعيف نعم سليمان بن عبيد الله الرقي وإن كان فيه كلام قد توبع وبقية بن الوليد نقم عليه كثرة تدليسه عن الضعفاء إيش وبقيته وبقية بن الوليد وبقية بن الوليد إيه؟ نقم عليه كثرة تدليسه عن الضعفاء فلا يحتج به إذا انفرد بشيء نعم ورواه الطبراني عن الحسن بن علي المعمري وأبو نعيم في أخبار أصبهان من طريق أحمد بن عمرو بن أبي عاصم به كلاهما عن محمد بن علي بن ميمون الرقي عن سليمان بن عبد الله بن عبيد الله الخطاب الأنصاري بهذا الإسناد، ورواه الطبراني أيضا عن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن علاء الحمصي عن محمد بن فضل بن عمران الكندي عن بقية به، وقال الهيثمي في المجمع بعد أن نسبه إلى الطبراني رجاله موثقون إلا أن بقية مدلس زاد في الموضوع الأول لكنه ثقة، وقال الحافظ بن كثير في قصص الأنبياء. بعد أن أورده عن أبي نعيم عن الطبراني بالطريق الثاني، وهذا الحديث رفعه خطأ، والأشبه يكون موقوفا، وفي رجاله من لا يعرف فالله أعلم. وقد رواه ابن الجوزي في كتابه عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر. وقد رواه ابن الجوزي. وقد رواه ابن الجوزي في كتابه عجالة المنتظر في شرح حال الخضر من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، وهو متروك عن بقية. يكون ضعيف، لكن لو صح محمول على هذا جائز في شريعة الخضر بيع الحر، وإلا في شرعنا لا يجوز، ما يجوز بيع الحر من الكبائر، من كبائر الذنوب، من باع حر فأكل ثمنه. لا لو صح يكون محمول على جائز في شريعة الخضر. نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.